وللنساء نصيب مما اكتسبنا. عبر عن فضل الله بالاكتساب تأكيدا لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره، فإن ذلك مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور. فلكل حظ من الثواب على حسب ما كلفه الله تعالى من الطاعات بسبب بحسن تدبيره. إذن ربنا جل جلاله قد قسم الأعمال وقد قسم الأرزاق، فعلى العبد أن يرضى بما قسمه الله تعالى. معاني الكلمات: كبائر الذنوب الكبيرة مما فيه حد أو لعنة أو وعيد، سيئاتكم الذنوب الصغيرة، موالي ورثة، والذين عقدت أيمانكم من خالفتموهم على النصرة. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ فيتدبر فيتعب فيعمل. أولا، تعبد الله بعمل إعلامي، رسالة، مقال، عرض مرئي، قصيدة تحذر فيها من الشهوات التي استطاع المفسدون نشرها في البلد باعتبار سنة التدافع، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكل إنسان ينبغي أن يكون له عمل في صد هذا السيل الجارف من الشهوات المحرمة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. اثنين، تضرع إلى الله معترفا بضعفك وعجزك، فإن الله تعالى مع المنكسرة قلوبهم. وخلق الإنسان ضعيفا، فالإنسان يظهر الضراعة لربه سبحانه وتعالى. ثالثا، اجتنب مجلسا أو مكانا يذكرك بكبيرة من كبائر الذنوب، وأكثر من الاستغفار. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. التوجيهات: أولا، المبتلى بالشهوات المحرمة يرغب في كون الناس كلهم مثله، كما أن الطاهر يود أن كل الناس طاهرون. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثانيا، ما من إنسان إلا يختبره الله بنوعين من الدعاة: دعاة إلى الله، دعاة إلى الخير، ودعاء إلى الشر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثالثا، مال الآخرين لا يجوز أكله إلا بطريقة شرعية وبرضا نفس منه، فاحذر أن تدخل في بطنك المال الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمال الحرام هو أمر خطير جدا، والجسد إذا نما من سحت فالنار أولى به. موعظة هذا اليوم: قال المناوي في فيض القدير: على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم أن لا يغفل بقلبه ولسانه عن التوجه إلى الله بالحمد والابتهال إليه والثناء عليه. ومن ذلك أن الإنسان يبتهل بالله تعالى أن الله ينجيه من الشهوات المحرمة. أسأل الله أن يصلح النساء والرجال والكبار والصغار، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يكون سببا في هداية الخلق. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.